طبعا ممكن حتى مو بس الأرض، ممكن شارين سيارة أنا وعمر مثلا، كل ما لم يقسم، كل ما لا يقسم في حق الشفعة. سيارة يمكن نقصها نصين؟ لا يمكن. بئر، اشترينا بئرا أو حفرنا بئرا أنا وهو، كذلك كل شيء لا يمكن أن يقسم نصفين فيه الشفعة، كل شيء لا يمكن أن يقسم إلى نصفين ففيه الشفعة. نعم. أي مثلا هاي فيها تفصيلات طبعا، هي مثلا إذا علم لكن ما بادر، طيب بعد سنة جاء قال أنا بيها بحق الشفعة، قال له أنت تدري تدري وعرضناها، قال ما كان عندي فلوس، طبعا مشكلتك هذه، واضح تسقط الشفعة عنه هنا. كذلك لو أن جاء مثلا عمر قال كم اشتراها، قلت له بعشرين ألف، كان اشتريها بعشرين ألف بس أقصاد، قلت له لا أنت تظلمني تضرني، قال هذه خمسة آلاف وكل شهر أعطيك 500 دينار، أقول له لا يا تعطيني 20 ألف مثل ما أعطاني أو مع السلامة، واضح له لأن هنا في ضرر علي، لكن إذا أعطاني نفس المبلغ كذا بدون أي ضرر لا أنا ملزم به، أما إذا في أي ضرر علي فأنا غير ملزم بهذا. نعم.